يسأل السائل عما ورد في الحديث بما جاء في صفحة 129 و130 من قوله صلى الله عليه وسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض، أي يقتتلون. فالمقصود هنا تحملون، أي يقتل بعضهم بعضا لما حصل بينهم من التحاسد والتدابر والتنافر، فينتج عن هذا أنهم يضرب بعضهم رقاب بعضا، يقتل بعضهم بعضا، والله أعلم.